عنوان إعراب الملحق بالمثنى، الصفحة 32 بعد 200. يعرب اثنان واثنتان إعراب المثنى، ويعرب كلا وكلتا إعراب المثنى إذا أضيف إلى ضمير، مثل جاء الرجلان كلاهما، والمرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما، والمرأتين كلتيهما، ومررت بالرجلين كليهما، والمرأتين كلتيهما. فإن أضيفتا إلى غير الضمير أعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، مثل جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. وكلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى، ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد باعتبار لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما. فتقول كلا الرجلين عالم، وكلاهما عالمان. وقد اجتمع في قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما، قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل آتتا. ويعرب ما سمي به من الأسماء المثنات إعراب المثنى لأنه ملحق به، فتقول جاء حسنان وزيدان، ورأيت حسنين وزيدين، ومررت بحسنين وزيدين. ويجوز أن يلزم الألف ويعرب إعراب ما لا ينصرف تشبيها له بنحو عمران وسلمان، تقول جاء زيدان وحسنان، ورأيت زيدان وحسنان، ومررت بزيدان وحسنان، كما تقول جاء عمران ورأيت عمران ومررت بعمران. ويكون منعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. عنوان فائدتان، الصفحة 33 بعد 200. 1. قال ابن هشام في المغني وقد سئلت قديما عن قول القائل زيد وعمر كلاهما قائم أو كلاهما قائمان، فكتبت إن قدر كلاهما توكيدا قيل قائمان لأنه خبر عن زيد وعمر، وإن قدر مبتدأ فالوجهان، والمختار الإفراد. وعلى هذا فإذا قيل إن زيدا وعمرا، فإن قيل كليهما قيل قائمان أو كلاهما فالوجهان. ويتعين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما محب لصاحبه لأن معناه كل واحد منهما، وقوله كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. 2. يؤكد بكلا المثنى المذكر وبكلتا المثنى المؤنث، ويضافان أبدا لفظا ومعنى إلى اسم واحد معرفة دال على اثنين، إما بلفظه نحو جاء كلا الرجلين، وإما بمعناه كقول الشاعر إن للخير وللشر مدا، وكلا ذلك وجه وقبل، أي وكلا ما ذكر من الخير والشر، ولا يضافان إلى مفرد. وأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي أبدا في النائبات وإلمام الملمات، فضرورة نادرة، لا يلتفت إليها ولا يستشهد بها ولا تباح في شيء من الكلام حتى الشعر، لأن الضرورة إنما يستشهد بها إذا كانت كثيرة، فإن كثرت في كلامهم جاز للشاعر ارتكابها. عنوان: إعراب الملحق بجمع المذكر السالم. الصفحة 34 بعد 200. يعرب الملحق بجمع المذكر السالم، وهو ما جمع هذا الجمع على غير قياس إعراب جمع المذكر السالم. ويجوز في نحو بنينا وسنينا وعظينا وثبينا وما أشباها أن يعرب إعراب هذا الجمع وهو الأفصح، فيقال مرت علي سنونا واغتربت سنينا وأنجزت هذا العمل في سنينا. قال تعالى: ألكم البنات وله البنون. ويجوز أن تلزمه الياء مع التنوين تشبيها له بحين، فيعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. تقول: مرت علي سنين كثيرة ومكثت مغتربا سنينا كثيرة، أو 8 سنين. وعليه قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. وقول الآخر: وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين. ويجوز فيما سمي به من هذا الجمع أن يعرب إعرابه، فتقول: جاء عابدون وزيدون، ورأيت عابدين وزيدين، ومررت بعابدين وزيدين، وهو الأفصح. ويجوز أن يلزم الياء والنون مع التنوين والإعراب بالحركات الثلاث، فتقول: جاء زيدون ورأيت زيدونا ومررت بزيدون. ويجوز أن يلزم الواو والياء والنون بلا تنوين، ويعرب إعراب ما لا ينصرف تشبيها له بهارون فيجري مجراه، ويكون ممنوعا من الصرف للعالمية وشبه العجمة، فتقول: جاء عابدون وحمدون وخلدون وزيدون، ورأيت عابدون وحمدون وخلدون وزيدون، ومررت بعابدون وحمدون وخلدون وزيدون. كما تقول: جاء هارون ورأيت هارون ومررت بهارون. عنوان: إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم. الصفحة 35 بعد 200. تعرب أولات كجمع المؤنث السالم بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا. قال تعالى: وإن كن أولات حمل. وتقول: أولات الأخلاق الطيبة محبوبات، وارجو الخير من أولات الحياء والصلاح والعلم. ويعرب ما سمي به من هذا الجمع إعرابه، فتقول: هذه أذرعات وعرفات، ورأيت أذرعات وعرفات، وسافرت إلى أذرعات وعرفات. هذا هو الفصيح. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. ويجوز فيه مذهبان آخران، أحدهما أن يعرب إعراب ما لا ينصرف للعالمية والتأنيث، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، ويمتنع حينئذ من التنوين، فتقول: هذه عرفات، ورأيت عرفات، ومررت بعرفات. والثاني أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة كجمع المؤنث السالم، غير أنه يزال منه التنوين، فتقول: هذه أذرعات، ودخلت أذرعاتي وعرجت على أذرعاتي. ويروى قول امرئ القيس تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها مظر عالي بالأوجه الثلاثة، كسر التاء منونة وكسرها بلا تنوين وفتحها غير منونة. عنوان: الباب الثامن، مرفوعات الأسماء، الصفحة 37 بعد 200. مرفوعات الأسماء 9: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم الفعل الناقص واسم أحرف ليس وخبر الأحرف المشبهة بالفعل وخبر لا النافية للجنس والتابع للمرفوع. ويشتمل هذا الباب على 7 فصول. عنوان: الفاعل، الصفحة 37 بعد 200. الفاعل هو المسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه، نحو فاز المجتهد والسابق فرسه فائز. فالمجتهد أسند إليه الفعل التام المعلوم وهو فاز، والفرس أسند إليه شبه الفعل التام المعلوم وهو السابق، فكلاهما فاعل لما أسند إليه. والمراد بشبه الفعل المعلوم اسم الفاعل والمصدر واسم التفضيل والصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل واسم التفضيل، فهي كلها ترفع الفاعل كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار نحو أكرم رجلا مسكا خلقه، فخلقه فاعل لمسك مرفوع به لأن الاسم المستعار في تأويل شبه الفعل المعلوم، والتقدير أكرم رجلا طيبا خلقه. وتأويل قولك رأيت رجلا أسدا غلامه رأيت رجلا جريئا غلامه كالأسد. وفي هذا الفصل 5 مباحث. عنوان: 1: أحكام الفاعل، الصفحة 38 بعد 200. للفاعل 7 أحكام: 1: وجوب رفعه، وقد يجر لفظا بإضافته إلى المصدر نحو إكرام المرء أباه فرض عليه، أو إلى اسم المصدر نحو سلم على الفقير سلامك على الغني، وكحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء، أو بالباء أو من أو اللام الزائدات نحو ما جاءنا من أحد، وكفى بالله شهيدا، وهيهات هيهات لما توعدون. 2: وجوب وقوعه بعد المسند، فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إليه نحو علي قام، والمقدم إما مبتدأ كما في المثال والجملة بعده خبر، وإما مفعول لما قبله نحو رأيت عليا يفعل الخير، وإما فاعل لفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. فأحد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على المسند إليه، فأجازوا أن يكون زهير في قولك زهير قام فاعلا لجاء مقدما عليه، ومنع البصريون ذلك وجعلوا المقدم مبتدأ خبره الجملة بعده كما تقدم. وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في أنه يجوز أن يقال على رأي الكوفيين الرجال جاء، على أن الرجال فاعل لجاء مقدم عليه. وأما البصريون فلم يجيزوا هذا التعبير، بل أوجبوا أن يقال الرجال جاءوا، على أن الرجال مبتدأ، خبره جملة جاء من الفعل وفاعله الضمير البارز. والحق أن ما ذهب إليه البصريون هو الحق، وقد تمسك الكوفيون بقول الزباء: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا؟ فقالوا: لا يجوز أن يكون مشيها مبتدأ، لأنه يكون بلا خبر، لأن وإيدا منصوب على الحال، فوجب أن يكون فاعلا لوئيدا مقدما عليه. وقال البصريون: إنه ضرورة، أو إنه مبتدأ محذوف الخبر، وقد سدت الحال مسده، أي ما للجمال مشيها يبدو وئيدا، على أنه لا حاجة إلى ذلك. فهذا البيت على فرض صحة الاستشهاد به شاذ يذوب في بحر غيره من كلام العرب. ونرى أن الاستشهاد به لا يجوز، لأن الزباء هذه مشكوك في كثير من أخبارها، ثم إنها لم تنشأ في بيئة يصح الاستشهاد بكلام أهلها، فإنها من أهل باجرما، وهي قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة، جزيرة أقور التي بين الفرات ودجلة، وهي مجاورة لديار الشام. والعلماء لا يستشهدون بكلام الفصحاء المجاورين لجزيرة العرب، فكيف يصح الاستشهاد بكلام امرأة من أهل جزيرة أقور وقد قالوا إنها كانت ملكة الجزيرة وكانت تتكلم بالعربية؟ راجع ترجمتها في شرح الشواهد للعين، في شرح شواهد الفاعل، وفي مجمع الأمثال للميداني، في شرح المثل ببقة صرم الرأي. وذكر في جمهرة الأمثال هذه أنها كانت على الشام والجزيرة من قبل الروم. وفي القاموس وشرحه للزبيدي أن الزباء اسم الملكة الرومية تمد وتقصر، وهي ملكة الجزيرة، وتعد من ملوك الطوائف، وهي بنت عمرو ابن الضرب أحد أشراف العرب وحكمائهم، خدعه جذيمة الأبرش وأخذ عليه ملكه وقتله، وقامت هي بأخذ ثأره في قصة مشهورة مشتملة على أمثال كثيرة. نقول: وإن تاريخ الزباء يشبه تاريخ زنوبيا التي يذكرها الروم في أخبارهم، ويرجح العلماء أنها هي، ويراجع الكلام على باجرما وجزيرة أقور في معجم البلدان. 3. أنه لا بد منه في الكلام، فإن ظهر في اللفظ فذاك، وإلا فهو ضمير راجع إما لمذكور نحو المجتهد ينجح، أو لما دل عليه الفعل كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أو لما دل عليه الكلام كقولك في جواب هل جاء سليم: نعم جاء، أو لما دل عليه المقام نحو كلا إذا بلغت التراقي، وقول الشاعر: إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما، إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء، أو لما دلت عليه الحال المشاهدة نحو إن كان غدا فأتني، وقول الشاعر إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا. 4. أنه يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينة دالة عليه، كأن يجاب به نفي نحو بلى سعيد في جواب من قال ما جاء أحد. ومنه قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه، من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد. أو استفهام تقول من سافر فيقال سعيد، وتقول هل جاءك أحد فيقال نعم خليل. قال تعالى لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقد يكون الاستفهام مقدرا كقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في قراءة من قرأ يسبح مجهولا. ومنه قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ومما جاء فيه حذف الفعل مع بقاء فاعله كل اسم مرفوع بعد أداة خاصة بالفعل، والحذف في ذلك واجب، نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ونحو إذا السماء انشقت. ومنه المثل لو ذات سوار لطمتني، وقول امرئ القيس إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني، وقول السموأل إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فكل من أحد والسماء وذات والمرء فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. 5. أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد وإن كان مثنى أو مجموعا، فكما تقول اجتهد التلميذ فكذلك تقول اجتهد التلميذان واجتهد التلاميذ، إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب، فيطابق فيها الفعل الفاعل فيقال على هذه اللغة أكرماني صاحباك وأكرموني أصحابك. ومنه قول الشاعر نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، وقول الآخر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. وما ورد من ذلك في فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من المضمر، وعليه قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أو يعرب الظاهر مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم، أو يعرب فاعلا لفعل محذوف فكأنه قيل بعد قوله وأسروا النجوى من أسرها فيقال أسرها الذين ظلموا، وهو الحق. وأما على تلك اللغة فيعرب الظاهر فاعلا وتكون الألف والواو والنون أحرفا للدلالة على التثنية أو الجمع فلا محل لها من الإعراب، فحكمها حكم تاء التأنيث مع الفعل المؤنث. 6. أن الأصل اتصال الفاعل بفعله ثم يأتي بعده المفعول، وقد يعكس الأمر فيتقدم المفعول ويتأخر الفاعل، نحو أكرم المجتهد أستاذه، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المفعول به. 7. أنه إذا كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو جاءت فاطمة وتذهب خديجة، وللفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث ثلاث حالات: وجوب التذكير ووجوب التأنيث وجواز الأمرين. عنوان: اثنان، متى يجب تذكير الفعل مع الفاعل؟ الصفحة 44 بعد 200. يجب تذكير الفعل مع الفاعل في موضعين: واحد، أن يكون الفاعل مذكرا مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالما، سواء أكان تذكيره معنا ولفظا نحو ينجح التلميذ أو المجتهدان أو المجتهدون، أو معنى لا لفظا نحو جاء حمزة، وسواء أكان ظاهرا كما مثل أم ضميرا نحو المجتهد ينجح والمجتهدان ينجحان والمجتهدون ينجحون، وإنما نجح هو أو أنت أو هما أو أنتم. فإن كان جمع تكسير كرجال، أو مذكرا مجموعا بالألف والتاء كطلحات وحمزات، أو ملحقا بجمع المذكر السالم كبنين، جاز في فعله الوجهان تذكيره وتأنيثه كما سيأتي. أما إن كان الفاعل جمع مذكر سالما فالصحيح وجوب تذكير الفعل معه، وأجاز الكوفيون تأنيثه وهو ضعيف، فقد أجازوا أن يقال أفلح المجتهدون وأفلحت المجتهدون. اثنان، أن يفصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر بإلا، نحو ما قام إلا فاطمة، وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف، إذ التقدير ما قام أحد إلا فاطمة، فلما حذف الفاعل تفرغ الفعل لما بعد إلا، فرفع ما بعدها على أنه فاعل في اللفظ لا في المعنى. فإن كان الفاعل ضميرا منفصلا مفصولا بينه وبين فعله بإلا، جاز في الفعل الوجهان كما ستعلم. وقد يؤنث مع الفصل بها، والفاعل اسم ظاهر وهو قليل، وخصه جمهور النحاة بالشعر كقوله ما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العمي. انتهى الشريط 18، وللكتاب بقية على الشريط التالي.